أذكر الجميع بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من صيام يوم عاشوراء ويوم قبله وبعده. هذا اليوم حسب الرؤية الشرعية التي ثبتت لدى مجلس القضاء الأعلى هو اليوم الثامن، اليوم الذي انتهى هذه الليلة، ليلة التاسع. غدا الخميس هو التاسع من شهر محرم، ويوم الجمعة هو اليوم العاشر وهو يوم عاشوراء. فالذي يحب أن يصوم التاسع والعاشر يصوم غدا وبعد غد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسبوا على الله أن يكفر صيامه، يعني يوم عاشوراء، السنة الماضية أو التي قبله، والمراد الذنوب الصغائر. يوم تصوم لوجه الله من ثوابه أن الله يكفر عنك ذنوب سنة ماضية. أما الكبائر فإنها لا بد من توبة خاصة بها. ولما قيل له عليه الصلاة والسلام إن اليهود يعظمون هذا اليوم، قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لن يدرك يوم عاشوراء من السنة الآتية حيث توفي قبل ذلك. فينبغي لنا جميعا أن نحرص على صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله أو يوم بعده، ومن صام الثلاثة فحسن، لأن الصيام ثلاثة أيام من كل شهر مشروع، ولأن الصيام أيضا مشروع في شهر محرم كاملا، تيسر أن يصوم هذا الشهر أو أكثره فهو قاض عمل صالح. قال عنه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولا يشرع لنا في هذا اليوم يوم عاشوراء غير الصيام. أما ما ذكره بعض الناس من مشروعية الاغتسال والاكتحال والتطيب والتنظف والتوسعة على العيال وما أشبه ذلك، فإنه لا يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يشرع لنا أن نتخذ هذا اليوم يوم فرح يغتسل فيه الإنسان ويتطيب ويكتحل ويوسع على عياله في النفقة أو ما أشبه ذلك مما يتحرى، أو صلاة أو تصدق في هذا اليوم. تحريف بذاته لم يثبت فيه شيء. وبعض الناس اتخذ هذه الأمور مضاهاة لما تفعله الرافضة من اتخاذ يوم عاشوراء يوم فرح ويوم حزن بمناسبة ذكرى قتل الحسين رضي الله عنه في هذا اليوم، ففعلهم ضلال، وفعل من خالفهم واتخذ يوم فرح ضلال أيضا. فلا يتخذه أهل السنة والجماعة والمحققون من أهل العلم، لا يتخذونه يوم فرح ولا يتخذونه يوم فرح، وإنما هو يوم عادي جاء فيه هذا الفضل الذي هو فضل الصيام، فنصوم ونقتصر على ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام وسائر الأعمال، وأن يرزقنا الإقبال عليه ومحبة طاعته والابتعاد عن معصيته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، درس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الساعات التي نهي عن صلاتهم، وهي خمس: ساعة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع في لونه، وعند قيامها حتى تدور، وبعد الغروب حتى تتضيق الشمس بالغروب، وإذا تضيقت حتى تغرب، فهذه الساعات لا يقضى بها تطوعا إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وركعتي الطواف والصلاة على الجنازة وقضاء أسفل الرواتب بوقته منها وهما بعد الفجر وبعدها، ويجوز قضاء المفروضات بجميع الأوقات. يقول المؤلف رحمه الله: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. المؤلف رحمه الله جعل لها بابا مستقلا، وبعض علماء الحنابلة جعلها تابعة لصلاة التطوع وذكروها في آخره. وهذه الأوقات تسمى أوقات النهي، والوقت هو البرهة من الدهر، والنهي ضد الأمر، فالصلاة مشروعة وهي خير موضوع، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، من شاء أن يستقل ومن شاء أن يستكثر. وفي الحديث الآخر: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إلا أن هذه الصلاة هل تفعل في كل وقت؟ من أراد أن يصلي في أي ساعة شاء من الليل أو نهار يصلي؟ الجواب لا، في أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. كم هذه الأوقات؟ مختلف في عددها، ولكنها على سبيل البسط 5 أوقات، وعلى سبيل الاختصار 3. فعلى سبيل البسط: من طلوع الفجر، أو من صلاة الفجر، هذا أصح، قيل من طلوع الفجر وقيل من صلاة الفجر، إلى طلوع الشمس. والأقرب في هذا أنه من صلاة الفجر، لما ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذا الحديث الصحيح فيه هذه اللفظة التي تفصل وترفع الخلاف الموضوع، هل من صلاة الفجر أو من طلوع الفجر. هذا الحديث واضح: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فإذا صلى الإنسان الفجر دخل وقت النهي في حقه. لكن لو أن شخصا آخر لم يصلي صلاة الفجر بعد، لم يدخل وقت النهي حقه، إلا أن لا ينبغي له أن يصلي بعد الفجر إلا الراتبة. أما الوتر فالصحيح كما سبق أنه إذا طلع الفجر انتهى الوقت، هذا هو الصحيح، ويأتي لهذا مزيد بيان. المهم أن نعرف أن الأول من أوقات النهي من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، الثاني الثاني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، قيد يعني قدر رمح، وهذا في نظر العين، ارتفاع قدر رمح في نظر العين، وإلا المسألة أعظم من هذا. من طلوع الشمس إلى ارتفاعها كم وقت؟ كم ساعة؟ كم ساعة؟ ها؟ ربع ساعة؟ ها؟ بعضهم يقول 10، بعضهم يقول 12، بعضهم يقول 13، وأقرب شيء أو أحوط، فالأحوط في هذا أن تجعل 15 دقيقة، وإلا هي بالتحديد فيما يظهر أنها 13 دقيقة. فإذا كان الإشراق على الساعة 6 اليوم، الإشراق على كم؟ 6:39، نعم 7 لتلك، هذا صدقية. فيكون الإشراق هذه الساعة مثلا 7:45، تنقص دقيقة، زدنا ربع ساعة، فمعنى يبدأ وقت الصلاة لمن أراد أن يصلي 4 دقائق. قدر رمح، قدر رمح مراد من الرمح الهذيلي، كم طول الرمح هذا؟ واختلفوا في تقديره، قيل إنه 12 شبر، الشبر هذا 20 سنتي، المتر كم؟ 5، يصير 2.40 متر، قريب 2.5. على كل حال هذا هو الوقت الثاني، فالإنسان ليس له أن يصلي من صلاته الفجر إلى أن تطلع الشمس، وإذا طلعت يصبر شوي من طلوعها إلى أن ترتفع قدرا، ينتظر ربع ساعة إلا راتبة الفجر، إذا أحب أن يصليها بعد الصلاة فاتته، فاته يصليها قبل، فلا مانع أن يصليها بعد الفجر، الحديث الوارد في هذا الصبح 4، لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى ركعتين من الفجر قال إني لم أكن صليت ركعتين قبل الفجر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه جواز هذا لأنه أقر، ولو كان لا يجوز لأنكر عليه، إلا أن الأولى لمن فاتته صلاة راتبة الفجر قبلها، الأولى لها أن ينتظر حتى يخرج وقت النهي ويصلي بعد ذلك، هذا هو الأفضل، لكن إن لم يتيسر له بسبب أنه سينام أو سيذهب إلى عمله وينشغل لا بأس يصليها بعد الفجر. هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث من قيامها، قيام الشمس، توقف الشمس حتى تزول، وهذا التوقف في رأي العين، وإلا فالشمس لا تقف، لكن يتراءى للإنسان أنها قد وقفت. هذا الوقت وقت يسير، يقدر بكم؟ قدر بعضهم دقيقتين، وبعضهم قدر في أكثر من هذا، بعضهم زاد في زيادة يعني واضحة. المهم أن هذا الوقت ذكر الشيخ عبد الله بطين رحمه الله في بعض أجوبته أنه بقدر قراءة الفاتحة، يعني ما يمكن فيه حتى ركعة واحدة، إنما يمكن فيه التحريم، تكبيرة الإحرام يعني. المهم أن هذا وقت يسير، وهو قبل الزوال، يعني إذا زالت الشمس انتهى، وهذا وقت يسير. الرابع من صلاة العصر إلى تضيف الشمس للغروب، والخامس والأخير من تضيف الشمس الغروب إلى أن تغرب. فمن تضيف الشمس فمن صلاة العصر، إذا صلى الإنسان العصر يبدأ وقت النهي، وبعضهم يقول من دخول وقت صلاة العصر وقت نهي، ما به إلا صلاة العصر، لكن الأقرب فيه من المسألة إذا دخل وقت الصلاة العصر يسن قبلها كما سبق أربعا، سنة مطلقة الحديث المشهور رحم الله الله صلى قبل العصر أربعا ثم يصلي العصر. المهم إذا صلى العصر فإنه ممنوع من أن يصلي صلاة يبتدئ بها، أما الصلاة التي لها سبب فيأتي ما فيها من خلال. المهم أن هذا هو الوقت الرابع من صلاة العصر إلى تضيف الشمس للغروب، ومن تضيفها إلى أن تغرب. تضيف مش معنى تضيف، لا ميل، ميل الشمس إلى الغروب. هذا الوقت الأخير كم زمنه من التضيف إلى الغروب؟ كم دقيقة؟ قدر بأنه مثل ما بين طلوع الشمس وارتفاعها، يعني قليل ربع ساعة، هو وقت نهي من الصلاة إلى الغروب، كل هذا وقت نهي، لكنهم قسموا هذين قسمين مثل ما في الفجر وطلوع الشمس، قسموا قسمين هذا على سبيل البسط، وذكروا أن النهي في الوقتين القصيرين هذه وعند قائم الظهيرة عند قيام أو عند زوال الشمس هذا أشد في النهي. هذه من فائدة التقسيم هذا. وبعض العلماء قال أوقات ثلاثة، من طلوع من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيل رمح، هذا واحد، وعند عند قيام قائم ظهيرة، وعند ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، جعلوها ثلاثة، النتيجة واحدة، لكن تقسيم الخماسي هذا أدق، وحتى يعرف الإنسان الفائدة هي أن النهي في الأوقات القصيرة هذه أشد، وبهذا نعرف أن أوقات النهي تنقسم قسمين، أوقات مطولة وأوقات قصيرة، أوقات طويلة وأوقات قصيرة. الأوقات الطويلة وقتان، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا طويل، لو نظرنا طلوع الفجر كم، أو من صلاة الفجر على الصحيح، من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس إذا اعتبرناه من الصلاة يعني قريب ساعة وزيادة شوي، قريب من الساعة وزيادة. المهم الوقت المطول الأول من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والثاني من صلاة العصر إلى تضيف الشمس الغروب، هذان وقتان طويلان، من الأوقات المختصرة القصيرة من طلوع الشمس إلى ارتفاعها وحين يكون قائم الظهيرة، ومن تضيف الشمس الغروب إلى الغروب. هذه الأوقات الخمسة دل عليها أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، متفق على صحة هذا الحديث. وفي بعض ألفاظ الحديث هذا في مسلم وغيره لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. الأوقات الثلاثة من الأدلة عليها الحديث المشهور، حديث من؟ حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس الغروب إلى أن تغرب. تضيف هكذا في صحيح مسلم بتاء واحدة، في بعض النسخ تضيف في مسلم بتاء واحدة، تضيف يعني تميم. هل النهي عن الصلاة في هذه الأوقات للتحريم أو الكراهة؟ هذه فقرة. وهل هناك أوقات أخرى ينهى عن الصلاة فيها؟ وحكم الصلاة ما له سبب في أوقات النهي والحكمة من هذا النهي؟ الأولى النهي هنا للتحريم وللكراهة. نعم، بالأصل في النهي إيه قصدي هذا النهي للتحريم، هذا هو الأصل، الأمر للوجوب والنهي للتحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد طلوع أو لا صلاة بعد صلاة الفجر، هذا نهي، والنهي للتحريم. ولا ينبغي الإنسان أن يتساهل بما أمر الله سبحانه به من أوامر ولا بما نهى عنه النواهي. بعض الناس يتساهل في بعض الأشياء، يقول هذا الأمر للاستحباب وهذا النهي للكراهة، ويتساهل بعض الناس في بعض الأشياء الواجبة والمحرمة. لا، ينبغي تعظيم أوامر الله جل وعلا وتعظيم نواهيه سبحانه، وهكذا أوامر نبيه عليه الصلاة والسلام ونواهيه. فإذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرنا الله جل وعلا كل هذا أمر بشيء نفعل، ولا يرخص الإنسان ويتساهل، يرخص لنفسه ويتساهل، يقول هذا الاستحباب، هذا الكراهة، النهي للكراهة وهكذا. لا، ينبغي تعظيم الأوامر وتعظيم النواهي، تعظيم الأوامر بفعلها وتعظيم النواهي بتركها، هذا هو الأصل. وذكروا أن سعيد بن المسيب رحمه الله كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر يوما من الأيام، وكان فيه رجل جالس صلى العصر وجلس، ثم بدا له قام يصلي، فنهاه سعيد بن المسيب رحمه الله، فقال هذا الرجل جاهل، أيعذبني الله على الصلاة؟ يقول أنا قمت أصلي، كيف تنهاني؟ هكذا الجاهل، الجهلة حاجون جادلون وهم لا يعلمون. ماذا قال له سعيد؟ نعم، نعم، قال له لا، لا يعذبك الله على الصلاة، ولكن على خلاف على مخالفتك لنبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر، كونك جالس تقوم تصلي صلاة تبتدئ بها ليس لها سبب، هذا ممنوع. هذا ما يتعلق بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات للتحريم أو للكراهة. قولان في الموضوع، لكن الأقرب هو هذا. أيضا من مسائل هذا الباب، هل يوجد أوقات أخرى يمنع الإنسان أن يصلي فيها وما في إلا هذه الأوقات؟ نقول نعم، لا في خير فيها أوقات ثانية. من يجاب؟ من يجيب؟ من يعلم؟ ذكرنا أن النقاط على سبيل البسط خمسة، في خمسة أوقات أخرى ذكروا أنه يمنع من الصلاة فيها، وإن كان في بعضها يعني كلام والنهي عنها ضعيف غير صحيح، لكن أنهم ذكروا خمسة وقت واحد أيضا خمسة. الأول نعم، هو دقيقة كان نعم، بالعكس صلاة المغرب واضحة في الصلاة ولا واحد. سبحان الله وبحمده، نخليها تبحثونها. ها نعم، على كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فليس لأحد أن يبتدئ صلاة بعد إقامة الصلاة. فقوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، قوله فلا صلاة تقديره الأقرب فيه فلا صلاة تبتدأ، فلا صلاة تبتدأ. وبعضهم يقول فلا صلاة، يعني لو كان يصلي نافلة خلاص انتهى، يقطع هذه الصلاة بالنية ولا يسلم منها مثل ما يفعل بعض الناس، لا أصل لهذا التسليم. إذا أقيمت الصلاة فليس لك أن تبتدئ، لو دخلت الآن المسجد أردت أن تكبر تصلي راتبة أو تحية المسجد لو كان صلاة منها راتبة مثل العصر أقام، ليس لك أن تبدأ الصلاة. لكن لو أقام وأنت تصلي، قال بعض أهل العلم تقطع الصلاة بالنية ولو كنت في التشهد، وقال آخرون بل يتمها خفيفة ولو ابتدأ فيها قبل قليل، وقال آخرون بل إن مضى أكثرها أتمها قليلا، وإن كان لم يشرع فيها إلا قليلا فإنه يقطعها بالنية ولا حاجة إلى الصلاة. وسماحة الشيخ رحمه الله اختار ضابطا لهذا، وهو أنه إن كان ركع ركوع الركعة الثانية فإنه يكمل لأنه لم يبقى إلا قليل. أما إن أقام المؤذن الصلاة وهو لم يركع ركوع الركعة الثانية فإنه يقطع الصلاة بالنية ولا حاجة إلى أن يسلم. هذا وقت نعم، إيه الثاني لا مو هذا أحسن ما ذكر نعم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا راتبة الفجر. هذا الثاني، أن الإنسان إذا طلع الفجر ليس له أن يصلي إلا راتبة الفجر، أو صلاة لها سبب، مثل لو صلى راتبة الفجر في بيته وهذا هو السنة وهذا هو الأفضل، ثم ذهب إلى المسجد ولم تقام الصلاة، وجد أن الجماعة ينتظرون الإقامة ما أقيمت الصلاة. فهل يقول أنا صليت راتبة الفجر وأجلس، أو نقول صل تحية المسجد ولو كنت صليت الراتبة في البيت؟ صلي تحية المسجد كما يأتينا. المهم هذا الثاني، أنه بعد طلوع الفجر لا يشرع للإنسان أن يصلي إلا راتبة الفجر، الحديث الوارد في هذا هو حديث صحيح. بعض الناس يجتهد في الخير لكنه على غير علم، فبعضهم يأتي إلى المسجد يصلي ركعتين ثم يقوم يصلي ركعتين ويصلي ركعتين، ربما صلى إلى أن تقام الصلاة. نقول هذا خلاف السنة، هذا الأولى أنه يصلي ركعتين ثم يجلس يقرأ قرآن أو يأتي بالورد أو يذكر الله، المهم أنه يشتغل بما ينفع ولا يصلي. الثالث، نعم لا هذه النهي يعني لا لا مو تراه قصد من نواحي ثانية، يعني مو نتكلم عن وقت معين جاء فيه المنع، ولا مانع أن تكون أن تلحق بهذه، لكن الذي وقفت عليه هو هذا. أحسنت. الثالث، إذا أتى والإمام يخطب، هو إذا أتى والإمام يخطب لا قصدي إذا دخل الخطيب، فليس لأحد أن يقوم يصلي ويترك سماع الخطبة. قال الصلاة أفضل، أنا لستمع أصلي ولا لن أستمع لهذا. قلنا ليس لك ذلك. ولما دخل سليك الخطاف علي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب جلس، قال لها صليت قبل أن تجلس؟ قال لا. قال قم فارفع ركعتين تجول فيهما حتى يستمع الخطبة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستماع وعدم الاشتغال بأي شيء حال الخطبة. فإذا كان الإنسان في المسجد وخطب الإمام صلاة الجمعة أو صلاة العيد أو ما أشبه ذلك، فليس له أن يقوم ويشتغل بصلاة نافلة وهذا الإمام يخطب. الرابع، قال بعض أهل العلم إن الإنسان إذا أذن المغرب يبادر إلى الصلاة مباشرة، فلا يشرع أن يصلي أي شيء، بل إذا أذن المؤذن يقيم ويصلي الإمام ويصلي معه الناس، لكن هذا مرجوح. استدلوا بعموم الأحاديث الواردة في الحث على تعجيل صلاة المغرب، لكن هذا ما يمنع أنه ينتظر يصلي صلاة خفيفة، لأن سنة المغرب مشروعة عند الشافعية ومباحة عند الحنابلة، وبعض أهل العلم لا يراها كالحنفية والمالكية، لكن الصحيح أنها مستحبة، ودل على استحبابها أحاديث، منها ما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، وقال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المؤذن يرتدرون السواري يصلون هاتين الركعتين حتى يظن القارئ الغريب لما يعرف أنهم قد صلوا لكثرة من يصليها، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها واضحة الدلالة على استحباب ركعتين بعد المغرب. وكون المسلم يأتي بركعتين لا ينافي المبادرة والتعجيل بصلاة المغرب. الخامس، الخامس، نعم، ايش هذا مفروع منه؟ المحدث ممنوع، حدث من أصغر أوفر ممنوع من الصلاة، لكن هذا لاحظوا السؤال، في أوقات معينة يمنع الإنسان من الصلاة فيها وهو على كامل طهارته، جالس في المسجد وقيمة الصلاة أحب ينشغل بشيء، أو الإمام يخطب قام يصلي ينشغل، لا، هذه أوقات منهي عن الصلاة فيها. أما صلاة مدافع الأخبثين أو بحوضة الطعام، لا صلاة بحوضة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان أو وهو يدافع الأخبثين، هذا صحيح ثابت، لكن هذا في ما يظهر الآن أنه يرجع إلى يعني مو مرتبط، ما هو حالة معينة. طيب، المهم عرفنا الآن كم إذا أقيمت الصلاة وحال خطبة وبعد طلوع الفجر وبعد المغرب، الخامس والأخير. أحسن، نعم. قالون، إذا أتى الإنسان إلى المصلى، لاحظوا ما أتى المسجد المشروع في صلاة العيد، صلاة الناس في المصلى، يعني المصليات المكشوفة التي تكون خارج البلد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما هو موجود الآن فيه مصليات معروفة، هذه المصليات لا تأخذ أحكام المساجد. فإذا ذهبت مثلا المصلى الذي يستمع فيه الناس لصلاة العيد، فإن المشروع والسنة أن تأتي إلى هذا المصلى وتجلس ولا تصلي تحية المسجد ولا غير ذلك، لأن هذا لا يعرف المسجد. وكذلك إذا صلى العيد لا يشرع أن يصلي بعدها شيئا، بعدها في موضعها يعني، هذا هو السنة. لكن لو احتاج الناس إلى أن يصلوا صلاة العيد أو الاستسقاء أو ما أشبه ذلك في المساجد بسبب ضغط أو بسبب أن لا يوجد مصليات كافية فيحتاجون إلى الصلاة في بعض الجوامع، نقول هذا يختلف. إذا أتيت إلى مسجد جامع أو غير جامع أراد الناس أن يصلوا فيه صلاة عيد أو نحوها، فإنك تصلي تحية المسجد، هذه خمسة أوقات مع الخمسة الأولى صارت عشرة، لكن ما يتعلق بالمغرب هذا ضعيف تكون تسعة. ننتقل إلى مسألة أخرى، ما هي الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ نعم، المشركين عموما في هذا مخالفة المشركين، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، الشيطان عند طلوع الشمس يعني يدنو وحتى تكون الشمس تطلع بين قرنيه، هذا الوقت المعظمون للشمس والذين يسجدون لها وبعض المشركين يسجدون للشمس والشيطان تطلع بين قرنيه حتى كأنهم سجدوا له، ففيه مخالفة لهم. وفيه أيضا من الحكم لا مين بالأوقات هذه اللي جبتها أنا الأخيرة، لا أتكلم عن أوقات النهي. نعم نشاطه ولئلا يمل. نعم من الحكم أن الإنسان لو فتح له الباب طوال الوقت يصلي ليلا نهارا يمكن يقبل على الصلاة ويكثر من الصلاة ثم يمل ويترك الصلاة، فمن الحكم أنه يمنع منها وقتا ويؤذن له في وقت آخر حتى لا يمل الصلاة. ذكر بعضهم 8 حكم في هذا، ذكر بعضهم 8 حكم لكنها متداخلة بعضها قريب من بعض. المهم أبرز ما في هذا أن من الحكمة عدم مشابهة المشركين، وحتى لا يمل المسلم العبادة. ويكفينا أيضا لو ما عرفنا هذا، يكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة فيها، فنحن نمتثل ونسمع ونطيع. المؤلف استثنى مسائل، منها ما يستثنى مطلقا ومنها ما يستثنى في الأوقات القصيرة. وسبب النزاع في هذا يرجع إلى فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن هذه الأوقات لا يصلى فيها أي صلاة، فيمنع من صلاة الفريضة والنافلة في هذه الأوقات. واستثنى بعضهم فرض اليوم فقط، فالحنفية استثنوا هذا، واستثنى بعضهم إلا الفرائض، عند الحنابلة وغير الحنابلة يستثنون الفرائض، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا ذكرها في وقت نهي في غير وقت نهي يصلي. المهم أن الأقرب القول الثاني وهو مذهب الإمام الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين، أن كل صلاة لها سبب تفعل في وقت النهي، أما التي لا سبب لها فلا. من الصلوات التي لها سبب تحية المسجد، الطواف، سنة الوضوء، الجنازة، لكن الجنائز الأوقات القصيرة في الحديث حديث عقبة نهانا 3 ساعات، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. فنصلي، هذا لا ينبغي أن يصلوا في هذا الوقت لأنه وقت يسير، فتؤخر الجنازة إلا إذا خيف على الميت من الانفجار، فإنهم ذكروا أنه مستثنى. لو كان ميت وانتفخ بطنه ولم يعلم به إلا بعد وقته فخشوا من انفجاره، يبادرون بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ولو في وقت النهي. إذا خشي الانفجار هذا مستثنى. المهم الصلاة التي لها سبب تفعل في وقت النهي. أما الصلاة التي لا سبب لها، مثل إنسان صلى العصر وجلس في المسجد، أو صلى الفجر وجلس ثم أراد أن يصلي، نقول لا، لا تصلي حتى يخرج وقت النهي، إن كان بعد الفجر، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ترتفع قدرا، وإن كان بعد العصر حتى تغرب الشمس. لكن لو ذكر فائتة عليه أو فوائد يصلي في وقت النهي. المهم أن الصلاة التي لها سبب تفعل في وقت النهي، مثل لو حصل كسوف للشمس بعد العصر تصلى ولا لا؟ الجواب نعم. ولو حصل خسوف للقمر ضحى تصلى صلاة الكسوف أو لا؟ ها؟ صح النور إن شاء الله تصلى بعدها. القمر يكسف الضحى، يخسف الضحى، ما يمكن. المهم ما يمثل بهذا إلا بالشمس، أما القمر فإنه إذا وجد فيه، إذا خسف القمر فإنه في الليل، والليل ليس وقته، يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كل هذا وقت صلاة، ما في وقت نهي. لاحظوا هذا، أن وقت النهي جميعها بالنهار، من الفجر إلى المغرب النهار، الليل ما فيه. الإنسان يصلي من المغرب إلى طلوع الفجر. نعم. لا، هذه صلاة التوبة، كل إنسان يذنب ذنبا ثم يندم ويتوب، يشرع له أن يصلي، يتوضأ ويصلي ركعتين، هذا مشروع، لكن يؤخر هذا إلى يخرج وقت النهي ويصلي. أما الاستخارة فيها تفصيل، إن كانت في أمر أو من أجل أمر ليس عليه عجلة، عنده موضوع شراء مثلا بيت أو سيارة أو زواج أو ما أشبه ذلك، على ينتظر لا يخرج وقت ما في عجلة. لكن لو أراد أن يستخير الله جل وعلا في أمر مستعجل ولا يمكن التأخير، مثل السفر مثلا، فنقول نعم، هذه تعتبر من ذوات الأسباب. فصلاة الاستخارة منها ما هو يعتبر من ذوات الأسباب فتفعل في وقت النهي، الأشياء المستعجلة التي لا يمكن تأخيرها، ومنها شيء لا يدخل في هذا. نعم. هذه مسألة. نعم، الإنسان إذا جمع بين الظهر والعصر، إذا جمع بين الظهر والعصر فإنه يدخل وقت النهي في حقه. لو حصل إنسان صلى الظهر ثم صلى العصر لمسوغ، سوغ له الجمع، ثم قال راتبة الظهر أصليها بعد العصر أو لا، ذكروا أنه يصليها كما في الربع المربع وغيره، لكن هذا ضعيف. الصحيح أنه إذا صلى العصر مجموعة مع الظهر فإن وقت النهي قد دخل في حق، فليس له أن يصلي راتبة الظهر، هذا هو الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم فاتته راتبة الظهر وصلىها بعد العصر لما شغله وفد من الوفود التي قدمت عليه، وفد من تميم، شغلوه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام قضى هذه راتبة الظهر قضاها بعد العصر، فسئل عن ذلك أنقضيهما إذا فاتت؟ قال لا، فدل على أن هذا خاص به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، فهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام أنه يصلي ركعتين بعد العصر، أما الأمة فلا. من المسائل في هذا الباب أن بعض أهل العلم يقول إن مكة شرفها الله لا يوجد فيها وقت العيد، بما جاء في بعض الأحاديث من زيادة إلا بمكة، لكن هذه الزيادة ضعيفة عند أهل العلم، والصحيح أن مكة وغيرها سواء في أوقات النهي، إلا أن بعض العلماء أيضا مسألة أخرى قالوا إن يوم الجمعة لا يوجد وقت نهي وقت زوال الشمس، لأن الصحابة كان منهم من يصلي إلى خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن معرفة الزوال في ذلك الوقت من الصعوبة بمكان، لأنه يحتاج أن ينظر ويخرج خارج المسجد يتخطى رقاب الناس، فبناء على هذا قالوا إن الإنسان له أن يصلي من يعني من دخوله المسجد، لو أحب أن يصلي إلى أن يدخل الخطيب ليس فله ذلك، ويستثنى يوم الجمعة من وقت الزوال، ما في وقت نهي يعني. لا لا لا لا لا، لأنه صلى ركعتين وجلس خلاص، يكفي صلاة ركعتين. نعم فسرت الرواية الأخرى في مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر، فإذا صلى الفجر فقد دخل وقت النهي بحقه، وهذا الحديث يدل على أنه لا يشرع أي صلاة غير راتبة الفجر فقط، ولا يلزم أن يكون هذا يعني وقت من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، الأوقات الخمسة التي ذكرت لكم، وهي غير أوقات النهي، لأنها متعلقة بالشخص، لأن مثلا هذا صلى العصر وهذا لم يصلي العصر، هذا دخل وقت النهي في حقه وهذا لم يدخل. نعم الصحيح أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من محققي أهل العلم. نعم الصحيح الفجر نعم، أما العصر فلا، لو تعيد القراءة من أول من أول. باب الساعات التي نهي عن الصلاة بها وهي خمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وهي على سبيل البسط خمس ساعات أو خمسة أوقات. نعم بعد الفجر حتى تطلع الشمس، بعد الفجر، والقول الثاني بعد صلاة الفجر وهذا أقرب، حتى تطلع الشمس. نعم وبعد طلوعها حتى ترتفع في دون. نعم وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيّن الشمس بالغروب. نعم وإذا تضيّنت حتى تغرب، هذه الساعات لا يصلى بها تطوعا، لا يصلى بها تطوعا مبتدا يعني ليس له سبب، هذا مجمع عليه. نعم الا اعاده الجماعه اذا قيمت وقيمت، هذه من المسائل التي استثناها وهي لها سبب، فهي داخله في العموم، عموم القول الراجح، ومعنى هذا ان الانسان لو صلى في مسجده او في مسجد ثم ذهب الى مسجد اخر موعد للشخص أو بيحضر له درس أو ما شابه ذلك، فوجد هذا المسجد قد تأخر إمامه، وجدهم يصلون، هل يدخل ويجلس في طرف المسجد ولا يجلس ويقف عند الباب ولا يدخل ويصلي معهم؟ يدخل ويصلي معهم، ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى من أصحابه يوما بمنى صلاة الفجر، ف فلما سلم إذا هو برجلين لم يصليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذين؟ علي بهما. فأتي بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصهما، يعني ينتهبون الخوف، فرائص قريب من الكتف هنا. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا قد صلينا في رحالنا في منى، الناس في الحج كل جماعة على حدة، يصلون كل جماعة تصلي وحدها، هذا معروف. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فقول فصليا معهم هذا أمر، والمشهور المذهب أنه إذا أتى وأدرك هذا الإمام وهذه الجماعة قبل أن تقام، أما إذا أتى وهم يصلون فإنه لا يلزم. والصحيح أنه إذا أتى ولم تقم الصلاة أو أتى وهم يصلون فإنه يدخل ولا يجلس ولا يكون خارج المسجد، لأنه يظن به السوء